رحمنا رحيما قديرا يا خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمت شمسا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمت شمسا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب طرت بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا سبحانك رحمنا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتها شمسا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمت شمسا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتدت بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا من غيرك يهون الصراط.